أكاديمية التأصيل العلمي بدار الإمام مالك للحديث النبوي التابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين بوادي سوف تقدم أسهل المسالك لنظم ترغيب السالك لمحمد بن حسن بن علي البشار، قراءة الشيخ عبد الوهاب موساوي، متابعة الشيخ ياسين ابن محمد باهي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد فرضا على الورى توحيده وحرضا على امتثال أمره عباده وخص بالتوفيق من أراده أقام أقواما لنفع الخلق أئمة يهدى بهم للحق ثم الصلاة والسلام تترى على نبي جاءنا بالبشرى محمد أزكى نبي أرسلا للعالمين رحمة تفضلا والآل والصحب وأتباع الهدى بعد معلومات ربي أبدا وبعد إن العلم فرض لزما كل امرئ مكلف أن يعلما ما أوجب الله من الأحكام عليه في شرائع الإسلام وإن خير ما اعتنى وشمرا له الفتى ما فيه نفع للورى وقد رأيت حاويا مختصرا مهذبا للمبتدي ميسرا للفاضل السهاء إبراهيما حباه مولاه الرضا المقيما يدعى بترغيب المريد السالك في مذهب الحبر الإمام مالك فرمته نظما رجاء يحصلا نفع به للمبتدي ويسهلا وربما قدمت أو أخرت أو زدت أحكاما بها تممت سميته بأسهل المسالك لنظم ترغيب المريد السالك وأسأل الله بجاه أحمدي وآله الغر بلوغ مقصدي وأن يكون خالصا لذاته وموجبا للفوز مع مرضاته ونافعا لمن حواه أو قرى أو من وعى أو من سعى أو زبرا وعصمة من كل زيغ وزلل فإنه حسبي عليه المتكل. باب أصول الدين وما يجب على المكلف. أول واجب على المكلف معرفة الله يقينا فاعرفي وإنما العالم طرا حادث والله موجود قديم وارث وقائم بنفسه وذو غنى مخالف لخلقه له الثنى وواحد في ذاته وفي الصفة ليس كمثل الله شيء فاعرفه له كلام قدرة سمع بصر إرادة علم حياة جل خبر وكونه حيا مريدا قادرا ومتكلما سميعا مبصرا وعالما جل عن التمثيل والطبع والتعليل والتعطيل واللون والطعم وجسم أو عرض وما على الله أمور تفترض وكل ما جاء بلفظ يوهم أوله أو قل فيه ربي أعلم والقدر أعلم خيره وشره بأمره وحلوه ومره ما شاءه كان وإلا لم يكن إذا قضى أمرا يقول كن يكن ويغفر الذنب سوى الشرك لمن يشاء والتوبة فرض فالزما وشرطها عن ذنبه أن يقلعا من فوره والعزم ألا يرجعا ورد ظلم ممكن والندم وباجتناب الإثم يمحى اللمم ومن يمت ولم يتب من وزره فوض إلى الله جميع أمره لا بالعذاب للمسيء يقطع والكفر والتخليد عنه يمنع وذو اعتزال وابتداع فسقا من غير تكفير سوانا في اللقاء أو قال بالكلي ربي علما من دون جزئياته أو جسما. وكل مقتول يموت بالأجل، والروح تبقى دائما مدى الأزل. وعندنا للعبد كسب يخلق، ثم شهيد الحرب حي يرزق. وكل أفعال العباد تكتب للعدل لا عن علم ربي تعزب. والرزق حقا ما به ينتفع، حلال أو مكروه أو ممتنع. واثبت لكل الأنبياء الأمانة والصدق والتبليغ والفطانة. وكلهم بالمعجزات أيدوا، وخيرهم ختامهم محمد. قد خص بالرؤية والمعراج، بالروح والجسم وبالتناجي، وباللواء والحوض والوسيلة، وبالشفاعات وبالفضيلة. وكل ما قد جاءنا عن النبي من ملك أو أنبياء أو كتبي، أو يومنا الآخر أو كتب السماء، إيماننا عينا به قد لزما. ومنه أشراط مجيء الساعة كالشمس والمهدي والجساسة، أو غلق باب التوب عمن أثما، والرفع للقرآن والعلم كما. ينزل عيسى يقتل الدجالا، وفتح يأجوج وخسف هالا، نار تسوق الناس أرض الحشر، وفتنة المحيا وضم القبر، وبعذاب القبر والفتان، والحشر والنشر وبالميزان، والنفخ في الصور ونشر الصحف، وبالصراط ثم هول الموقف. والمؤمنون ينظرون الرب في الحشر والجنة دار العقبى، ويشفع الأخيار من بعد النبي في مؤمن موحد معذب. وحثوات الرب تعالى عمتي كل امرئ إيمانه كالذرة. والنار والجنة حقا خلقا دارا جزاء للنعيم والشقا. وأفضل الخلق جميعا أحمد صلى عليه الله نعم السيد. وبعده الخليل فالمكلم، فنوح فالروح أولو العزم هم. فالرسل ثم الأنبياء ثم الملك، الخاص فالصديق ثم ذو النسك. عمر عثمان يليهم حيدرة، ورتب الستة باقي العشرة. فأهل بدر أحد فالبيعة، فسائر الأصحاب ثم الأمة. وفي النساء مريم فالزهرى، فابنة الصديق بعد الكبرى. وخير قرن ما أتى فيه النبي، ثم ثلاث بعده أو أقربي. وسائر الصحب عدول كملوا، وما جرى من حربهم مؤول. ومالك وأحمد والشافعي، أبو حنيفة الإمام التابعي. على هدى من ربهم ورحمتي، والاختلاف نعمة للأمة. والأشعري قدوة مقدم، جنيدنا طريقه مقوم. للأولياء كرامة لا تنكر، ثم الدعاء نفعه مؤثر. ولا نبي قط أنثى يجتبى، أو عبد أو ذو عاهة قبل النبى. لقمان واسكندر ليسا أنبياء في أرجح الأقوال، لكن أولياء. والخلف في الخضر شهير منجلي، أمرسل أم لا، وقيل بل ولي. باب أقسام المياه وما يرفع الحدث. وكل ماء نازل من السماء، أو نابع من أرض أو جار النما، باق على أوصافه أو غيرا من أرضه، أو ما عليه قد جرى أو مكثه، فمطلق طهور، يصح منه الشرب والتطهير. وإن يكن مغيرا بطاهر، ينفك عنه غالبا كالسكر. فطاهر مستعمل في العادة كالشرب والطبخ خلا العبادة. وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس نجس حكمه، وكره ما استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغيره الخبث. باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية. وكل حي طاهر ويلحقه مخاطه لعابه وعرقه، صفراؤه بلغمه دموعه، مرارة المباح أو رجيعه، إن اغتذى بطاهر واللبن من آدمي في حياة توقن، وسائر الألبان كاللحوم في الكره والتحليل والتحريم، وبيض كل الحي إلا المذرا، والقيء عن حال الغذا ما غيرا، مسك كذا فأرته فطهري، ثم الجمادات التي لم تسكري، دم بلا سفح كذا أجزاء ما ذكي ولو بالكره لا ما حرما، وميتة البحر وما لا دم له، لا وزغ وشحمة وسحلية، وزغب الريش وصوف ووبر إن جز من حي وميت وشعر، وخمرة إن خللت أو حجرت، والزرع إن يسقى بنجس فنبت. في ميتة الإنسان خلفا خصصوا، وفي الرماد والدخان رخصوا، وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة، وما من الحي أو الميت انفصل كميتة الحي الذي منه حصل، والنجس الميت الذي لم يذكري، وكل ما استثني وكل مسكري، وفضلة المكروه والمحرم، ومثل ذا جلالة والآدمي. سوداء ودي أو دم مسفوح، مذي مني أو صديد قيح، تمليح زيتون كزيت مزجا بالنجس، أو بيض كلحم نضجا، كفي طعام مائع أو ساري في جامد أو غاص في فخاري، وإن يكن حل طعاما جامدا كل ما بدا بالطهر وطرح ما عدا، وانفع بما نجس غير الآدمي، ومسجد والنجس عينا حرمي، وحرم استعمال نقد كالإناء ولو لأنثى واغتلالا وقتنا، وحلية الرجال بالنقدين لا خاتم الفضة درهمين، متحدا أو مصحفا أو سيفا، وربط سن مطلقا أو أنفا، وحرمة الحرير مثل القز، وكرهوا وجوزوا في الخز، وللنساء إباحة الحرير والنقد لا كالقفل والسرير. باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها. واختير في إزالة النجاسة وجوبها مع ذكرها والقدرة، في سعة الوقت على المصلي والثوب أو ما مس من محلي، سقوطها على المصلي مبطل كذكرها حال الصلاة جعلوا، في ريحها أو لونها إن عسرا عفو، وما في طعمها العفو يرى، وكل ما شق فعنه يعفى لعسره، والدين يسر اللطفا، كثوب قصاب وثوب المرضعة وبلل الباسور أو ما ضارعه، ومثله طين الرشاش والمطر أو حدث مستنكح أو كالأثر، من دمل لم ينك أو ذباب إن طار عن نجس على الثياب، أو خرء برغوث ودون الدرهم من عين قيح أو صديد أو دمي، أو ما على المجتاز مما سالا وصدق المسلم فيما قالا. باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله. فرائض الوضوء سبع عدها، فنية وغسل وجه بعدها، وغسلك اليدين بالمرافق، ومسح كل الرأس بالمفارق، وغسل رجليك بكعبيك استقر، والفور والدلك بذكر إن قدر، وقل ثمان عدة المسنون، فابدأ بغسل يديك للكوعين، تمضمضا واستنشقا واستنثري، ورد مسح الرأس من مؤخري، ومسح وجهي كل أذن فرضه، جدد لمائها ورتب فرضه. أما فضائله فعشر تذكر، تسويكه ثم المكان الطاهر، والشفع والتثليث فيما يغسل، والماء مع الإحكام للغسل قللوا. وللإناء والعضو يم والسنن في نفسها أو مع فروض رتبا. والبدء في الرأس من المقدم، تسمية كالغسل والتيمم، والغلق والإطفاء والدخول، واللبس والضد وكالمأكول، لحد وتغميض صعود المنبر، وطئ الركوب صيد اذبح وانحري. باب نواقض الوضوء. ينقضه الردة أو شك حدث في طهر أو نقض وسبق والحدث، بول وريح غائط مع الودي، واغسل جميع الفرج ناول للمذي. أسبابه زوال عقل إما بالجن أو بالسكر أو بالإغماء، نوم طويل أو قصير إن ثقل، لا خف مع قصر وندبا إن يطل، أو لمس من يهوى بطبع معتبر بلذة معتادة ولو ذكر، أو مس إحليل ببطن الكف أو إصبع وامرأة بالخلف. باب آداب قضاء الحاجة. في حاجة الإنسان فاسكت واجلسي، ندبا وبولا قف برخو النجسي، والظل والريح وجحرا والصلب، والطرق والمورد كلا فاجتنب. ولا تقابل أو تدابر كعبة في المنزل الوطئ أجز والفضلة، ونح ذكر الله حتما في الخلا، واستحسنوا سترا وبعدا في الفلا. قل قبله وبعده ذكرا ورد، ولم يفت قبليه إن لم يعد. لا تلتفت وللمزيل فاستعد، ورجلك اليسرى عليها فاعتمد. وفرج الفخذين باسترخاء، مستجمرا وترا وعند الماء. يقدم الإحليل قبل الدبر، والجمع بين الماء وبين الحجر. واخرج بيمناك وباليسر ادخلي، في المسجد اعكس يمنا بالمنزل. واستنق باستفراغ ما في المخرج، واستبر بالسلت وبالنتر النجي. مستجمرا بطاهر منق جمد، لا نقد نوم طعوم نوم مؤذ بحد. وعين الما في دم أو مذي، أو حيض أو نفاس أو في مني، أو بول أنثى أو خصي أو يرى، منتشرا عن مخرج إن كثرا. باب موجبات الغسل وفرائضه وسننه وفضائله. وموجبات الغسل عند الناس ست فقطع الحيض والنفاس، ومن مني خارج بلذة معتادة في نوم أو في يقظة، ومن مغيب حشفة في أيما فرج، وغسل الميت أو من أسلما. فروضه خمس فتنوي غسلك، وعم كل الجسم بالماء وادلك، وخلل الشعر ووالك الوضوء، وسن الاستنشاق والتمضمض، وغسلك اليدين للكوعين كذاك مسح صمخي الأذنين. وفضله البدء بغسل الخبث إن كان في جسم ورأسا ثلثي، وغسل أعضاء الوضوء وحدي، وباليمين والأعالي فابتدي. باب موجبات التيمم وفرائضه وسننه وفضائله ومبطلاته. تيمم المريض والمسافر للفرض والنفل، وأما الحاضر إن صح في فرض وفي جنازة، تعينت لا جمعة أو سنة. إن عدموا كفاية من ماء، أو خاف ذو سقم مزيد الداء، أو من حدوث الداء أو بطئ الشفاء بعادة أو عن طبيب عرفا، أو إن على نفس ومال خافا، أو ثمن الماء نما إجحافا، أو خاف باستعماله أو الطلب، له خروج الاختيار إن ذهب. فروضه خمس صعيد طهرا، وانو استباحة وسم الأكبر. والضربة الأولى وفور ثم للوجه والكفين مسحا عما، وسن مسح من يد للمرفق، وجدد الضرب ورتب وارفق. وفضله التراب وامسح ظهرا كل اليد اليمنى بكف اليسرى، وبطنها من مرفق للإصبع، ومسحك اليسرى على ذا المهيع. وشرطه بعد دخول الوقت، وافعل به فرضا فقط بالثبت. وافعل به ما شئت من نفل حصل مؤخرا بنية إن اتصل. يبطله الناقض أو ماء يرى قبل صلاة أو بها إن ذكرا. وأسقط الصلاة والقضاء عن عادم صعيده والماء. باب المسح على الجبيرة والخفين. إن خفت غسل الجرح كالتيمم فامسحه أو ما يتقى للألم، مثل الجبيرات أو القرطاس أو العصابات وشد الراس. وإن بغسل أو بلا طهر كأن انتشرت إن صح معظم البدن، أو قل ما صح وغسل السالم لم يؤذي للجرح ولم يؤالم. فإن يكن جرح بأعضاء البدل تركه وللوضوء ينتقل، أو كان ذا الجرح بأعضاء الوضوء فجمع ماء مع صعيد قد رضوا. رخص مسح الخف لأنثى أو ذكر في حضر من غير حد أو سفر، بشرط جلد طاهر قد خرزا يتابع المشي لكعب حرزا، بكامل الطهارة المائية بلا ترفه ولا معصية. يعيد في الوقت لترك الأسفل، وتارك المسح لأعلاه بطل. باب الحيض والنفاس وما يمنع منه الحدث. الحيض دم خارج ككدرتي من قبل من تحمل أو كصفرتي، أقله الدفعة لا في العدة، ونصف شهر فيه أقصى المدة. فإن تمادى الدم فوق العادة استظهرت ثلاثة معتادة، حتى إذا جاوز نصف الشهر فمستحاضة كحكم الطهر. وحامل في ستة أو في أقل، عشرون فيما فوقها شهر كمل. وإن تقطع طهرها تلفقي أيام حيضها فقط فحققي. ثم النفاس الدم للولادة أكثره ستون لا زيادة، أدناه كالحيض وأدنى الطهر فيه وفي الحيضة نصف الشهر. والحيض كالنفاس في جميع أحكامه والطهر والتقطيع، ويمنع المحدث أن يطوف أو أن يصلي أو يمس المصحف، ويمنع المسجد ذو الجنابة أو يقرأ القرآن والكتابة، إلا لك الآية أو حرز حرز، والجزء للتعليم مطلقا أجز. وذاتك الحيض لهذا فامنعا، ووطأها في الفرج والتمتعا، تحت إزار قبل غسل وابتدا فيه اعتداد أو طلاق جددا. عليه بالرجعة جبرا يقضى، واسقط صلاتها وصوم يقضى. باب أوقات الصلاة. الوقت للظهر من الزوال لآخر القامة ثم التالي، مختار عصر وضرور الظهر للإصفرار اشركهما في الضر. من الغروب مغرب فضيقي بقدر شرط أو مغيب الشفق. وقت العشاء منه لثلث قدما، ومنه للفجر ضروري فيهما. والصبح من فجر إلى الإسفار أو للطلوع آخر المختار. إيقاعها في الاختيار غنم، وفي الضروري الأدى والإثم، إلا لعذر مثل حيض أو صبا أو نوم أو إغما وعقل ذهبا. نسيان كفر ردة لا سكري، وقدر الطهر لغير الكفر. وأسقط المدرك عذر حصلا، لا نوم نو نسيان نو إن غفلا. وقتل تاركها مقرا حد، وجاحد وجوبها مرتد. باب الأذان والإقامة. وسن تأذين لمن قد طلبوا سواهم في وقت فرض يجب، إلا لصبح فبسدس الليل، وابنه مثنى ما عدا التهليل. وصح من مكلف قد أسلما، وذكر بوقته قد علما. ويستحب قائما مرتفعا، مطهرا مستقبلا مرجعا. وسنة الإقامة المفضلة، مفردة معربة متصلة معها، فقم أو بعدها مهما تحب، وإن أقامت مرأة سرا ندب. باب شروط الصلاة. شرائط الوجوب للصلاة فخمسة قبل الدخول تاتي، عقل وإسلام بلوغ الدعوة، ثم احتلام مع دخول الوقت. شروط صحة أتت في النقل ترك كلام أو كثير الفعل، وستر عورة ورفع الحدث، والكعبة تستقبل وطهر الخبث. باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها ومبطلاتها. فرائض الصلاة 12، فنية بقلبه معتبرة. ثانيها تكبيرة الإحرام للفذ والمأموم والإمام. ثالثها قراءة بالحمد على الإمام وحده والفرد، ثم قيام فيهما إن تستطع، ثم استناد أو جلوس فاضطجع، ثم الركوع والسجود فاعلما، ورفعه من كل ركن منهما. والتاسع الجلوس للسلام، وبين سجدتيك بالتمام. ثم اطمئن في الصلاة واعتدل، واختم بتسليم بألكي تمتثل. مسنونها 13 فانقلي، فسورة في الركعتين الأولي. والجهر والسر مع القيام، وكل تكبير سوى الإحرام. وسمع الله لمن له حمد على الإمام وحده والمنفرد. وينصت المأموم حال الجهر، واجهر بتسليم الخروج فدري. رد السلام للإمام وعلى من باليسار إن ركوعا حصلا. وسترة للفذ والإمام إن خشي المرور من أمامي. والجلسة الأولى وما قد زاد عن قدر السلام أو على ما يطمئن. كذاك كل تشهد والخلف شب في لفظه، هل سنة أو مستحب. وفضلها حمد سوى الإمام، والرفع لليدين في الإحرام. تأمين مأموم وفذ مطلقا، كذا إمام إن بسر نطقا. وقرأ بإسرار الإمام تربحي، وفي الركوع والسجود سبحي. والطول في صبح وفي ظهر بدا، وفي العشاء والسط وقصر ما عدا. والركعة الأولى عن الأخرى أطل، وفي الجلوسين الأخير قد مطل. مكبرا عند الشروع متصل، إلا من اثنتين حتى تنتقل. قنوتنا ولفظه المسموع بالصبح سرا بعده الركوع. ويكره الدعاء بالإحرام أو بعده أو بالركوع السامي، أو وسط الحمد ووسط السورة، أو قبلها أو دعوة محصورة، أو الدعاء بالجلوس الأول، أو بعد تسليم الإمام المكمل، أو غمض عين والدعاء بالأعجم، أو حمله شيئا بكم أو فم. فرقعة تشبيك أو تخصر، إقعاؤه وأم بدنيا يفكر. وأبطلوا صلاة من قد قهقها، أو محدث وإن بسبق أو سها. والأكل والشرب ونفخ عدا، قيئا سلاما أو كلاما عمدا. أو سجد القبلي من لم يركعي، أو قدم البعدي مطلقا فعي. أو ترك القبلي إن طال الزمن، وكان عن نقص ثلاث من سنن، أو زاد بالعمد لركن فعلي، أو عن فضيلة سجودا قبلي، أو ركنا أو شرطا بعمد قد ترك، أو ذكر فائت بوقت مشترك، أو ركعتين زيدتا في صبحها، أو أربعا فيما سواها إنسها. باب قضاء الفوائت وأوقات المنع والكراهة. وواجب في أي وقت يقضي فورا على ما فاته من فرضي، ما اشترك وقتا وجوبا مشترط، ترتيبه وغير ذا واجب فقط. ورتب اليسير مع حاضرتي كأربع ورتب الفوائت، وابدأ بظهر في جميع المنسي، وناسيا فرضا أتى بالخمس. ويمنع النفل لضيق الوقت بفعله وليقض ما في الذمة. وحين يرقى المنبر الخطيب كذا طلوع الشمس والغروب، وكره بعد صلاة الفجر وبعد فرض جمعة وعصر، حتى تصلى مغرب أو تطلع شمس، وحتى قيد رمح ترفعا. باب سجود السهو. سن لسهو سجدتان فيهما، فليتشهد وليسلم منهما، وهو لنقص سنة تأكدت قبل سلامه وإن تعددت، كترك تسميعين أو إحدى السور، أو قام من ثنتين أو جهرا أسر، أو ترك تكبيرين أو إن عدما تشهديه أو جلوسا لهما. وإن يكن زيد ونقص حلا فغلب النقصان واسجد قبلا، وإن تكن تمحضت زيادة فاسجد لها بعد وفى العبادة، كالجهر في السر وركنا تزدي، والشك في الإتمام أو في العدد، والأكل والشرب ونفخ قلا، والقيء والتسليم سهوا كلا، أو بعد ثنتين استوى ثم جلس، أو في محلات القيام قد عكس. ولا سجود مجزئ عما وجب، ولا خفيف سنة أو مستحب. ويسجد القبلي مع الإمام من أدرك الركعة بالتمام، وأخر البعدي مطلقا أجل، وإن يخالف فيهما عمدا بطل. وكل ما يسهوه حال القدوة يحمله إمامه من سنتي، وكل سهو بالإمام قد نزل يتبعه مأمومه وإن فعل. ولم يقم يقضي الذي قد فاته حتى يفي إمامه صلاته، وقام بالتكبير مدرك الإمام في ركعتين أو تشهد السلام، ومدرك ثلاثة أو واحدة بغير تكبير ففز بالفائدة. باب صلاة النفل وسجود التلاوة. ويندب النفل فواظب فعله لبعد ظهر أربعا وقبله، كقبل عصر زده بعد المغرب، قبل العشاء وبعدها فرغبي. ضحى تراويح مع التحية لمسجد ولم تفت بالجلسة، وركعة الفجر بحمد وحدها رغيبة أو سنة فحدها. ثم الخسوف لانجلاء البدر بركعتين كررت للفجر، واجهر بنفل الليل تعطى القربة، وفي النهار السر لا ذي الخطبة. وكل مسنون ونفل فاعلمي من ركعتين ركعتين سلمي. وسجدة القرآن سنة على شرط الصلاة أو لنفل نزلا، من غير إحرام ولا تسليم لقارئ أو قاصد التعليم، من قارئ يصلح للإمامة ولم يسمع للوراء أنغامة. عدتها في إحدى عشرة اختمي لأعراف رعد النحل لسرى مريمي. فرقان أولى الحج صاد النمل سجدة حاميم بحل النفل، يتبعه المأموم فيها إن قرا، وإن تكن سرا بها فليجهرا. باب السنن المؤكدة. والسنن المؤكدات أربع، الوتر أولاها ومنها أرفع، بركعة جهرا ويقرا فيها، بقل هو الله وتالييها، وركعتان الشفع شرط قبلها، بسبح الأعلى وقل يا أيها، مختاره بعد العشاء للفجر، وبعده للصبح وقت الضر، ونائم عنه لسبع يشفع، والوتر والفجر وصبحا يركع، والخمس والأربع فاشفع واوتري، كفي الثلاث وتر وفجرا أخري، والاثنتين بدأ بصبح وقضي، إلى الزوال الفجر مثل الفرض. ثانيها العيد على الرجال من وقت حل النفل للزوال، مكبرا ستا سوى الإحرام، وستة في التلو بالقيام، وسبح المأموم إن نقص صدع، وإن يزد إمامه لم يتبع، ومدرك الإمام في قراءته كبر ما قد فاته في وقفته، وخطبتيه عن صلاة أخرا، وفيهما من غير حد كبرا، ويستحب الطيب والتزين والغسل لكن بعد فجر أحسن، والمشي والرواح من سبيلي، والعود من أخرى وإحيى الليل، والفطر قدمه بعيد الفطر، وأخر الفطر بيوم النحر، مكبرا من ظهره بالجهر إثر فروض خمسة وعشر، كبر وهلل ثم كبر واحمدي، وثن تكبيرا وغيره افردي، ثم الكسوف ركعتان عندنا، زد كل ركعة قياما وانحنا، يقوم بالبكر ويركع قدرها، والثاني بالعمران واركع نحوها، وسجدتيها كالركوع أطلي، والركعة الأخرى على ذا المنول، ففي قياميها النساء والمائدة، والحمد في كل ركوع زائدة، والرفع في القيام والسجدات كسائر الصلاة في الهيئات، وتدرك الركعة بالركوع الثاني مثل الأول الموضوع، ووقتها كالعيد وقرأ سرا، لا خطبة فيها ولكن زجرا، وتلزم المقيم والمسافرا، وكل ذي بادية وحاضرا. الرابع استسقاؤنا كالشفع للشرب والمحتاج أو للزرع، كالعيد في الوقت على كل الورى، والخطبتان فيهما فاستغفرا، ورد مظلمة وتب إيجابا، وصم ثلاثا قبلها استحبابا، وللردى بعد الفراغ حولي، ولا تنكس والنساء لم تفعلي. باب الجماعة وشروط الإمام والمأموم. وسنة إقامة الجماعة بفرضنا ووجبت بالجمعة، وفضلها سبع وعشرون أتى لمدرك جميعها أو ركعة، يعيد فذ مع إمام إن يشاء، لا مغربا أو بعد وتر للعشاء، وعشرة شرائط الإمام، فذكر بالعقل والإسلام، وقدرة والعلم بالذ يلزم من فقه أو قراءة محتلم، وليس مأموما ولا معيدا في جمعة حر مقيم زيدا، وعشرة مكروهة في النقل إمامة الأقطع والأشل، وذي قروح للصحيح والسلس كذاك أعرابي ولو ذكرا درس، ومثله ترتب الخصي أو أغلف مأبون أو بدعي، مجهول حال أو إمام يكره، والعبد لا في جمعة قد نبه، وجاز للعنين أن يأما، ومن يخالف فرعنا والأعمى، ومثله الألكن والمحدود، وذو جذام خف للشديد، على الإمام نية في أربعة: مستخلف خوف وجمع جمعة. واشرط على المأموم نية اقتداء، وأن يكونا في الصلاة اتحدا، يتابع الإمام في الإحرام وفي الأداء والضد والسلام، وكره التقديم عن إمامي أو المساواة بلا ازدحام، وجاز ذا من زحمة أو من ضرر. وفصل مأموم بدار أو نهر: أو إن على المأموم سطحا مثلا أبطل صلاة للإمام إن علا، إلا إذا ما كان قدر الشبر أبطل عليهما بقصد الكبر، وكل ما على الإمام قد بطل أبطل على مأمومه ولو فعل، إلا لناسي حدث أو سبقه كضاحك مغلوب أو بقهقه، أبطل عليه دونهم واستخلفوا كموته أو عجزه أو يرعفوا. باب صلاة الجمعة. فرض على العين صلاة الجمعة، شرط الوجوب اعدد لها في ستة: ذكورة، حرية، إقامة، قرب والاستيطان، ثم الصحة. أما شروط دائها فأربع: جماعة مع أمنها والجامع، ثم إمام خاطب مقيم، وخطبتان فيهما يقوم، وامنع كلاما أو سلاما فيهما، وبالأذان للعقود حرما، كالبيع والشفعة والمضاربة، فافسخه لا مثل النكاح والهبة. وكره عند الأذان النفلا كتركه للاستنان الشغلا، أو سفر يبديه بعد الفجر، وبالزوال امنع لضعن الحر. وسن غسل بالرواح اتصلا، يعيده من نام أو من أكلا. وعذرها المبيح للتخلف عري وتمريض قريب مشرف، وكونه ينظر شأن المحتضر، وكثرة الوحل وشدة المطر، أو مرض أو ضربه مظلوما، أو حبسه بالظلم أو عديما، أو هرمه أو أكله كالثوم، أو من يضر الناس كالمجذوم. ومثله الأعمى الذي لا يهتدي بنفسه أو لم يجد من قائدي. باب القصر والجمع. مسافة القصر من الأميال 50 إلا 2 بالتوالي، ولو ببحر دفعة ذهابا، في سفر أبيح أو إيابا. قصر الرباعي فيه أو منه يسن بنية القصر إذا عدا السكن، وقطعه بالنية أو إذا وصل وطنه أو زوجة بها دخل، أو بالمقيم ائتم أو إقامتي أربعة أو علمها في العادة. وأرخصوا بالبر أن تزولا بمنهل وقد نوى النزولا، عند غروب الشمس أو من بعد تقديمه الظهرين عند الجد. وباصفرار أخر العصر فقط، وبعده خيره فيها لا شطط. وإن تكن زالت عليه راكبا، وباصفرار للنزول طالبا، يؤخر الظهرين للضروري أو بعده فاجمعهما بالصوري، فيوقع الظهر لدى وقت انتهاء مختارها، والعصر أدنى وقتها. وللصحيح والمريض يرتضى، وفي العشاءين ففصل ما مضى. غروبها مثل الزوال والشفق، مثل اصفرار والغروب كالفلق. وأرخصوا في الجمع ليلة المطر به لطين مع ظلام معتكر، أخر قليلا مغربا بعد الندى، وصلها وللعشاء جددا. أذانها ثم تصلي بالنسق، واذهب وأخر وترها بعد الشفق. باب المحتضر وتجهيزه. اعلم يقينا كل روح زاهقة، وكل نفس للممات ذائقة، على المريض أن يتوب عاجلا، وكل داء في الفؤاد غاسلا، وأن يرد الغصب واتباعه، ويقضي الدين أو الوداعة، وكاتبا وثيقة لديه بما له من حق أو عليه، وأن يديم الذكر والدعاء والحمد والتهليل والثناء، مصليا على الرسول المصطفى مستغفرا لما جناه أو هفا، يقرا دعاء ذي النون 40 والرعد والإخلاص مع ياسينا، ويحسن الظن بعفو ربه ولا يقنقه عظيم ذنبه، وينبغي تلقينه الشهادة لكي يكون الختم بالسعادة، قبله مع إحداده وغمضا، وشد لحييه برفق انقضا، وضع ثقيلا فوق بطن الميت، ولين الأعضاء منه بالتي، ويلزم الأحياء للأموات الكفن والدفن مع الصلاة، والغسل والزوجان فيه قدما ولو تكن ذمية ومسلما، فالأولياء فرجل فمحرم، فغيرها لمرفق تيمم، وإن تكن أنثى فأنثى قربت، فغير قربى أو لكوع يممت، والغسل في الهيئة كالجنابة، وستر عورة حكوا إيجابة، وجوزوا رضيعة للرجل ولابن 7 مرأة تغسلي، وعدم الدلك لأمر قد حدث، وجمع أموات لضيق في جدث، ويندب الكفن بلا تأخير، والسدر والكافور في الأخير، وبطنه اعصره برفق وعلى مرتفع ضعه ووترا غسلا، ولا تبن شعرا ولا ظفرا، ومن أبان شيئا فليضعه في الكفن، والكفن الواجب منه ما ستر عورته، والباقي مسنون ظهر، وهو على المنفق بالملكية أو القرابة سوى الزوجية، ويندب البياض والتعطير، ويكره النجس والحرير، ثم الصلاة لازمت للغسل، من لم تغسله فلا تصلي، كعدم استهلال أو مستشهد أو كافر أو فقد جل الجسد، فروضها السلام والقيام، كذلك النية والإحرام، وبعدها 3 تكبيرات، وبينها فليدعى للأموات، ويستحب البدء فيها بالثناء وبالصلاة للنبي باعتناء، لمنكب الأنثى ووسط الرجل، فقف ورأس الميت يمنى كجعلي، ودفنه أقله أن يمنعا رائحة وحفظ ميت وضعا، يحثو قريب منه تربا فيه، وللطعام اصنع إلى أهليه، ويحرم الصراخ والنحيب، والصبر فرض والعزاء محبوب. باب زكاة الماشية والحرث والعين ومصرفها وزكاة الفطر. أوجب زكاة في نصاب النعم بالحول والملك لحر مسلم، في كل 5 من جمال جذعة، شاة إلى 20 بعد 4، 25 مخاض واللبون، 6 مع 30 تكون، في 40 بعد 6 حقة، 61 عليها جذعة، 70 مع 6 لبونتان، 91 فحقتان، 29 من بعد 100، وبعدها غير فروض التزكية، لبونة لكل 40، وحقة تعطى على 50، سن المخاض 1 ثم ادرجي، عاما فعاما والرموز ملحجي، ثم 30 نصاب للبقر، فيها تبيع ابن عامين ذكر، مسنة في كل 40، قد بلغت 3 سنين، في 40 الضأن شاة تزكية، تعطى إلى 20 من بعد 100، وبعدها شاتان للميتين، ثم 3 إن مت عن ذين، 40 تعطى على 400، عن كل 100 فشاة تزكية، وضم بختا للعراب والمعز، للضأن والجاموس للبقر انحرز. ثم نصاب الثمر والحبوب خمسة أوسق بشرط الطيب. اردب مصر أربع وويبه، وبالرشيدي فخذ تقريبه. ثلاثة مع ثمن اردب وضح، أي مئة من بعد خمسين قدح. يجمعها عشرون صنفا فاعددي، سبع القطاني مثل صنف واحد. بسيلة جلبى نفول عدس، وحمص ولوبيا وترمس. للقمح والسلت الشعير يجمع، إن كان كل قبل حصد يزرع. وستة أصنافها منفردة، نصاب كل واحد على حدة. دخن وأرز ذرة كذا العلس، تمر زبيب خرصها إذا يبس. وذو الزيوت أربع فالسمسم، زيتون حب الفجل ثم القرطم. فنصف عشر إن سقي بالكلفة، أو لا فعشر أو هما بالنسبة. عشرون دينارا نصاب الذهب، أو مئتا درهم ورق فاحسبي. أو منهما يصرف كل عشر، منها بدينار وأهل العصر. قد حرروا مضروب كل الذهب، بمصرنا كالبندقي والمغرب. عشرون مع ثلاثة ونصف، ونصف سبع عشر ذاك الصنف. ورقنا بالكلب والريال، عشرون واثنان وربع تالي. وهي ثمانون وخمس مع مية، دراهم مع خمس أثمان هي. يخرج ربع العشر في الصنفين، والحول شرط وانتفاء الدين. وجاز ورق في زكاة الذهب، وعكسه كذا الفلوس فاجتبي. مصرفها الفقير والمسكين، والرق والعامل والمدين. مؤلف وابن السبيل الضاعن، وفي سبيل الله فهو الثامن. نيتها عند الخروج أوجبي، في موضع الوجوب أو في الأقرب. إلا إذا كان البعيد أعدما، فاحمل له الجل وشهرا قدما. وأوجبوا أيضا زكاة الفطرة، وقدرها صاع بفرض السنة. من غالب القوت على المكلف، ولم تفت وأجزأت بالسلف. عن نفسه أو من لزوما أطعما، تعطى إلى حر فقير مسلما. باب الصيام. يثبت صوم الشهر باستكمال شعبان أو برؤية الهلال، إما بعدلين أو استفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة. فبالثبوت امسك ولو بعد الفلق، وحكم شوال على هذا النسق. ومن نوى الصوم بلا استيقان، وبان ذاك اليوم من رمضان، قضاه وليمض على إمساكه، ويلزم التكفير بانتهاكه. وصيم يوم الشك للتطوع، والنذر إن صادف والتتابع. لا لاحتياط، وعليه يقضي يوما ولو صادف يوم الفرض. شروط صحة أتت بالنقل، في عشرة إسلامه والعقل. ونية سابقة للفجر في كل صوم، وكفت في الشهر. لكل صوم واجب التتابع، كالقتل والظهار للتطوع. والطهر من كالحيض قبل الفجر، وصح قبل الغسل بعد الطهر. وترك إخراج المني الداعي، والقيء والمذي أو الجماع. وتركه إيصال ما تحللا بمعدة والحلق لا كإحللا. حصول ذا في الفرض يوجب القضاء، كالسبق مما استاك أو تمضمضا. والشك في الفجر أو الغروب، أو ابتلاع البلغم المغلوب. أو عامدا في النفل فطرا حرما، ولو عليه بالطلاق أقسما. ولا قضى في غالب من مذي، أو قيء نوم بلغم أو مني. ولا ذباب غبرت الطريق أو صانع الجبس أو الدقيق. وخمسة في عمدها تكفر إلا بتأويل قريب يعذر. في رمضان قط باختياري فرفعه النية بالنهار، أو أكل أو شرب بفم عمدا، أو انجماعا أو منيا قصدا. وهي على التخيير إما أدى 60 مسكينا لكل مدى، أو صام شهرين ولاء نسقا، أو مؤمنا رقا سليما أعتقا. ومن توانى في قضاء رمضان مفرطا حتى أتاه الثاني، عليه إيجابا لكل يوم إطعام مد مع قضاء الصوم. كمرضع خافت على الصغير ولم يكن ثم غنى للضير، أو لم يكن الطفل سواها يقبل، أو حامل تخشى على من تحمل. ويستحب فدية للهرم أو عطش كلاهما لم يصم. ويندب التعجيل بالفطور ومثله التأخير بالسحور. وصوم وقفة لغير المحرم وتاسع وعاشر المحرم، وستة من شهر شوال كما ثلاثة من كل شهر عمما. وجاز صوم جمعة والدهر كذلك التسويك بعد الظهر. وفطر من سافر قبل الفجر مسافة القصر بقصد الفطر. تمضمض العطشان كاحتجام ذي صحة لم يخش من أسقام. وللمريض كره الحجامة وذوق كالملح أو النخامة. مقدمات الوطئ حيث علمت سلامة الإنزال إلا حرمت. لكن إذا أمنى قضى وكفرا، وحيث أمذى فالقضى قد قررا. ولم يجز لذات زوج نفلا حج وصوم واعتكاف أصلا، إلا بإذن وله أن يبطله على التي يحتاجها فلتسأله. باب الاعتكاف. الاعتكاف حكمه فضيلة، أقله يوم وبعض ليلة. شروطه التمييز والإسلام، والمسجد المباح والصيام. وشغله صلاته وذكره، تلاوة وغير هذا يكره. كدرسه للعلم أو كتابته، أو اعتكافه بلا كفايته. وبالخروج بطله أو بالفطر، أو بدواعي الوطئ أو بالسكر. باب الحج والعمرة. الحج للمسطيع فرض مرة في عمره كذا تسن العمرة. شروطه إسلامه حريته، وعقله بلوغه استطاعته. وهي الوصول مع رجوعه إلى مكان تمعيش مع الأمن على نفس ومال مع أداء الفرض، ولو بمشي أو سؤال يقضي. أركانه أربعة، فالأول إحرامه وسن غسل يوصل. تلبية وركعتان واللباس، ردا وأزرة ونعل للمداس. ثم اجتناب ما يحيط الجسد، وأشعر الهدي إذا وقلدا. وركنه الثاني طواف يفعل، وفيه تسع واجبات تجعل. فاعدد مع الطهرين ستر العورة مواليا أشواطه في سبعة. والبيت يسراك وعن بنيانه، فجسمك بعده وشا ذروانه. وكون هذا داخلا في المسجد وبالمقام الركعتين فاسجدي. وسن مشي والدعاء والرجل ثلاثة الأشواط لولا يرمل. واللمس للركن وتقبيل الحجر في أول الأشواط فاعمل بالأثر. الثالث السعي فيبدأ بالصفا، فمروة سبعا ولاء في صفا. بعد طواف واجب صحيح، وبالوجوب نوه مع التصريح. مسنونه البدء بتقبيل الحجر وبالصفا ومروة يرقى الذكر. كذلك الإسراع بالميلين ويندب الستر مع الطهرين. رابعها حضور جزء الجبل في لحظة من ليلة النحر اجعلي. ويندب الركوب ثم الذكر يقوم أو يجلس من لا يقدر. وواجبات الحج عشر تجبر بالدم إفراد بحج فاخبروا. واحرم من الميقات ثم التلبية ثم الطواف للقدوم تبدية. وليلة النحر انزلا بالمشعر وللعشاءين بجمع أخري. قصر أو احلق وارم جمرا في منى وبت ليالي الرمي فيها بالهنا. في ترك كل واجب منها دم الإبل أعلاها ولدنا الغنم. فصل في محرمات الإحرام. على النساء القفاز حرم واكتفي بالوجه والكفين منها تكشفي. والرجل الوجه مع الرأس فقط وامنعه مما قد أحاط أو ربط. وامنعهما الطيب والدهانا وكل ما يرفه الإنسان كقتل قمل أو كقلم الظفر أو حلق رأس أو كنتف الشعر. وحفنة في قملة أو في ظفر أو شعرة وفدية فيما كثر. إن يتعدد موجب تعددت إلا إذا كان بفور فعلت. أو قدم الثوب على السروال أو ظنه إباحة الأفعال. وإن نوى التكرار عمدا ففعل وهي على التخيير كالصيد حصل. شاة فأعلى أو ثلاثا فصمي أو ستة مدين مدين طعمي. وامنع على الإنسان قطع الشجر من حرم إلا السنا والإذخري. ويمنع الصيد لبري في الحرم أو صيد محرم وبالقتل التزم. بحكم عدلين جزاء مثل ما قتله من نعم قد قوما. أو قيمة الصيد إذا مطعوما أو صومه عن كل مد يوما. وجاز قتل الفأر والغراب وعادي السباع كالكلاب. حدأة وحية وعقرب وبنت عرس والرتيلا فانسبي. وامنعه الاستمناء والاستمتاع والجس والقبلة والجماع. وافسد بذاك الحج قبل الوقفة أو بعدها إن لم تفت بالجمرة. والحج كالعمرة في الأحكام في السعي والطواف والإحرام. باب الذكاة والصيد. شرط الذكاة القطع من مقدمي بغير رفع قبل أن يتممي. لكامل الحلقوم والوجين بآلة تقطع كالسكين. مسميا بنية والذابح من شرطه مميز يناكح. ولو كتابيا لنفسه استحل لا إن بغير ذكر ربنا استهل. والطعن في اللبة نحر في الإبل والبقر الأمران فيها معتدل. صحيحها يكفي بها سيل الدم وقوة التحريك في ذي السقم. إلا الخنيقة للفظ ما أكل السبع إلا ما والاستثنى انفصل. إن أنفذت مقاتل وتجمع في خمسة وهي نخاع يقطع. وفري أوداج دماغ نثرا كحشوة أو ثقب مصران جرى. ويندب النحر من القيام والذبح مضجعا بشق شامي. مستقبلا بما يذكى القبلة أوضح محل الذبح حد الشفرة. ويكره التقطيع قبل الموتة ودور حفرة لأجل القبلة. وذبح أم في جنين يسري إن تم خلق مع نبات الشعر. العقر في الوحشي مثل الذبح من مسلم مميز بجرح. للعجز أو جبنية وبسملة في كل وحشي مباح قتله. محدد أو جارح تعلما، أرسله مميز قد أسلما، وما توانى في اتباع إثره، ولم يقصر جارح في أمره. باب الأضحية والعقيقة وما يجوز للمفطر. سن لحر غير حاج بمنى أضحية من غير إجحاف عنا، وسنها عام مضى في الضاني، والمعز عام وابتدى في الثاني، وداخل في أربع من البقر، والإبل في ست سنين قد عبر، ويمنع الإجزى جنون أو بكم، أو عور أو عرج أو البشم، أو مرض أو بخر أو البتر، أو جرب كذا هزال إن ظهر، يابسة الضرع وذات أمي، وحشية أو ذات قرن يدمي، أفضلها ضأن فمعز فبقر، فإبل نعم السمين والذكر، وجاز تشريك قريب إن سكن في الأجر معه في العيال والمؤن، ووقتها بعد صلاة العيد إلى غروب الثالث السعيد، وشرطها في غير يوم أول طلوع شمس كالهدايا مثلي، ويستحب سابع الولادة عقيقة شاة تضحى عادة، عن كل مولود ولو أنثى يعق، ويومها يلغى إذا الفجر سبق. لنا يباح أكل كل طاهر وكل بحري وكل طائر، ونعم ضربوب فأر قنفد، وأرنب يربوع وبر خلد، خشاش الأرض الوحش غير المفترس، وحية من ضر سمها احترس، وجاز ما يسد للضرورة للآدمي، والخمر لا للغصة، ويحرم البغل وخنزير فرس، قرد حمار ثم طين أو نجس، ويكره السبع وهر كلب، وثعلب ضبع وفيل ذئب. باب الأيمان والنذور. يميننا تحقيق ما لم يجب بالله أو صفاته والكتب، فاللغو أن يظهر نفي ما اعتقد، لا حنث بالله فقط فيما عقد، ومثله استثنى ولو سرا نطق، إذا نوى حل اليمين بالنسق. أما الغموس الشك أو قصد الكذب فلا يكفر، والمتاب قد يجب، كقائل هو اليهودي مثلا إن فعل الشيء الذي قد فعلا، ومن يحرم ما أحل الله له فلا تحنثه إذا ما فعله، إن لم يكن من زوجة أو من أمه، إلا إذا حاشا وإلا لزمه، وهي على نية من قد حلفا، إلا على حق نوى المستحلفا، وخصصت بنية وقيدت بالعرف بعد بسطه إن فقدت، وكفر اليمين بالوجوب وهي على التخيير والترتيب، إطعام عشر كل شخص مدى، وصح إن عشاهم أو غدا، أو أعطه رطلين خبزا والأحب بالأدم، أو كسوة عشر قد وجب، أو عتق رق سالم قد أسلما، ثم ثلاثا صامها إن أعدما. والنذر في الشرع التزام مسلم مكلف، ما حكمه الندب اعلمي، ونذر كل المال بالثلث اكتفي، بنذر ممنوع وكره لا تفي، ومن صلاة أو عكوفا نذرا بمسجد من الثلاث حضرا، لفعله ولو نوى بالأفضل، لغيرها وغير ذا لا ترحلي. باب الجهاد والجزية والمسابقة. فرض الجهاد من أهم الأمكنة، كفاية مع أي وال في السنة، على صحيح عاقل حر ذكر، ومسلم وبالغ وقد قدر، من غير دين حل أو أبوين، عينا إذا فجاوى بالتعيين، حتما عليهم يعرض الإسلام، أو جزية إنا لهم أحكام، وقوتلوا إلا النساء والزمن والطفل والمجنون والشيخ الوهن، ومثل الأعمى راهب معتزل إن لم يكن رأي لهم مستعمل، والقتل بالنار وسم يحرم إن أمكن الغير وفيهم مسلم، وامنع لمن مثليه منهم فرا أو بلغت ألوفنا 12، والخمس في الغنم لبيت المال، والأربع الأخماس للرجال، سهم لغازينا وضعف للفرس ولو غدا في حاجة مثل الحرس، وستة لم يأخذوا في المغنم، العبد والأنثى وغير المسلم، والطفل والمجنون أو من غابا، ولا على الجيش بنفع آبا. شرائط الجزية 5: قدرة، عقل بلوغ، خلطة ذكورة، وقدرها في كل عام علقا ما صالح الصلح عليه مطلقا، والعنوي 40 درهما بعشرة دينارها وامنعهما، واست الطريق والبناء العالي والخيل والسرج كالبغالي، وينقض العهد بمنع الجزية وغصبهم على الزنا للحرة أو التمرد على الأحكام، أو كشفهم لعورة الإسلام، أو إن لمسلمة بتزويج أغر، أو سب معصوم بما لا قد كفر. جاز السباق بالسهام والإبل والخيل أو كل بجعل قد بذل، من جاعل تبرعا لمن سبق، أو من مسابق لقرن إن سبق، أو سابق لحاضر المقام إن عين المركوب ثم الرامي، وغاية ومبدأ وحددا إصابة ونوعها والعددا. باب النكاح وما يتعلق به. يندب للمحتاج مع أمن العنت، ذي أهبة تزويج بكر لا عبت، والوجه والكف بعلم ينظر، وخطبة بخطبة ويظهر، وجاز بالعقد لكل أن يرى كلا، والاستمتاع إلا الدبرا، ولم يجز لخاطب أن يخطبا مخطوبة إلا لفسق حجبا، وهي على خطبة زوج أولي فيفسخ الثاني إذا لم يدخلي، كزوجة المفقود مع ضرب الأجل وعدة الفقد وتلويم حصل، إذا أتى المفقود أو حيا ظهر أو مات بعد العقد إن جاء الخبر، أو ولت 2 فكل عقدا إن مسها الثاني مضت عمن بدا، في العدة امنع خطبة وإن عقد فيها عليها حرموها للأبد، إن مسها فيها بذاك العقد أو بعدها إلا بعقد مبدي، ولا تواعدها بها ولا الولي، وجوزوا التعريض للقول الجلي. فصل وأركان النكاح 4، وليها فيه شروط مجمعة، حر رشيد مسلم في مسلمة، مكلف لا محرم أو محرمة، وتقبل المرأة عقد الذكري في حجرها لا عقد أنثى تحجري، ووكلت ذكورنا المحققة وصية مالكة ومعتقة، وقدم ابن فابنه ثم الأب، أخ فجد فابن كل رتبوا، شقيقهم عمن لأب قدموا، مولى كفيل حاكم فالمسلم، وإن تساوى الأولياء واختصموا في العقد أو في الزوج ولا الحاكم، والمجبرون اعدد 3 فالأب في بكره لو عنست والثيب، بعارض ولو زناء صغرت، وسيد كذا وصي قد ثبت، وغيبة الأب بأمن 10 فلا يزوجها سواه جبرا، والغيبة الوسطى كمن إفريقية لمصر للقاضي عليها التولية، وغيبة بعيدة كفقده أو أسره قلها لمن من بعده، وصح بالأبعد مع ذي القرب لا مع وجود مجبر كالأب، وأجنبي مع وجود الخاص في دنية لا في ذوات الشرف، وبطله في شريفة لم يدخل زوج بها أو مكثها لم يطل. وثاني الأركان مهر كالثمن وربع دينار فأعلى فالزمن، وتملك الزوجة نصف المهر بالعقد واكمله لها بالقهر، بالوطئ أو بالموت أو إن مكثت عاما ببيت زوجها ما وطئت، لها صداق المثل بالوطئ لزم إن لم يسمى والمسمى إن علم، ولم يجز من أجله أن تمنعا لنفسها من بعد وطئ وقعا. ثالث ركن مرأة خلية عرت عن الموانع الشرعية. الرابع الصيغة بالإفصاح ممن له ولاية النكاح، فورا بلفظ دل للدوام والصمت إذن البكر كالكلام، وزوجت يتيمة بالنطق من كفئها بالنقد خوف الفسق، وشور القاضي وعشرا بلغت بمهر مثل عجلوه قد ثبت، أو قف على رضا ولي كالأبي عقد سفيه أو رقيق أو صبي. فصل وأقسام فساد الأنكحة ثلاثة تأتي فخذ موضحة، فكل عقد فاسد للمهر كالأجل المجهول أو كالخمر، أو ناقص عن ربع أو زاد على 50 عاما أو عن المهر خلا، أو ما ينافي العقد فيه شرطا مثل الخيار أو على ألا يطا، أو يأتي بالليل أو النهار والوجه والتركيب في الشغار. ففسخ ذا قبل دخوله فقط وبعده فاثبته واسقط ما شرط. ثانيها ما فيه فسخ العقد ما لم يطل قبل البناء أو بعد، مثل نكاح السر واليتيمة تزوجت من شرطها عديمة. ثالثها ما العقد فيه فسدا والحكم بالبطلان فيه أبدا، كعقده بلا ولي أو صريح شغال أو ذي متعة غير صحيح. وكل فسخ بعد مس البعل فيه المسمى أو صداق المثل، وقبل مس لا صداق يلزم إلا صداق الدرهمين درهم. وتحرم الأصول والفصول وزوجتاهما كذا فصول، أول أصل المرء ثم أول فصل له من كل أصل أصل، كالأم والبنت وبنت الولد وزوجة ابن أو أب أو جد، والأخت وابنتها كذا بنت الأخي وعمة وخالة واعكس أخي، وجمع أختين بلا محالة وعمة معها لها أو خالة، أو اثنتين حر ما لو قدرا إحداهما أنثى والأخرى ذكرا، وأصل زوجة وفرعها انتسب وكل هذا من رضاع أو نسب. وحرموا مبتوتة ممن أبت إلا بوطئ في نكاح قد ثبت، إن غيب الكمرة بانتشار من غير مانع ولا إنكار، مكلف بعلمها في القبل لا قاصدا تحليلها للبعل. للحر والعبد نكاح أربعة حرائرات بصداق مجمعة، وجاز للعبد نكاح الأمة من غير شرط ما عدا مسلمة، والحر لا إلا إذا ما أسلمت إن عدم الطول إذا خاف العنت. وامنع نساء مشركات ما خلا حرات أهل الكتب مع كره على، من تحته كخمسة فيسلمي يختار أربعا إذا لم تحرمي، عليه إحداهن أو أن يجمعا أختين أو أما وبنتا فامنعا، والمس للأم يفيت الإبنتا، والعقد للبنت لأم فوتا، ويفسخ العقد بملك الزوجة لزوجها والعكس أيضا فاثبتي. باب خيار الزوجين وتنازعهما في المبيت والوليمة. وأثبت الخيار للزوجين أو واحد ممن طرى من شين، عذيطة جن جذام أو برص، اشترك الزوجان والأنثى تخص، ببخر الفرج والإفضى والعفل، وللدوى قرنا ورتقا بالأجل، وعيبه جب خصاء أو عنة أو اعتراض خيرت فيهن، وأجل العام إذا ما اعترضا، ونصفه للرق من يوم القضاء، من غير إنفاق عليها في الأجل، وإن أحبت فارقت بلا أجل، بعيبها لا مهر فيه مطلقا، وعيبه بعد البنا فليصدقا، وكل عيب غير هذا قد سقط، إلا إذا ما نفيه نصا شرط، وإن نزاع منهما في المهر، في الوصف أو في الجنس أو في القدر، قبل البناء أو الطلاق استحلفا، ويفسخ العقد إذا ما حلفا، وإن يكن بعدهما في الجنس، لها صداق المثل دون العكس، وإن يكن في قدره أو الصفة، فالقول للزوج إذا واستحلفه، وإن نزاع كان في التزويج، من زوجة تأباه أو من زوجي، فمدعيه كلفوه البينة، ولو سماعا فاشيا قد أعلنه، ولا يمين في نكول الجاحدي، ولو أتاه المدعي بشاهدي، والقول للزوجة باتفاقي، قبل البناء في عاجل الصداق، وبعده فالقول قول الرجل، إلا بعرف أو كتاب مسجلي، وفي متاع البيت معتاد النساء، فقتلها مع اليمين أسسا، إن ادعى الزوج الذي يعتاد له، أو ذا اشتراك باليمين حصله، وللنساء الغزل ما لم يثبتي، كتانه فاشركهما بالنسبة، وندبت وليمة بعد البناء، إتيانها فرض على من عينا، ولو يكون صائما فيحضر، إلا إذا ما كان فيها منكر، وفي المبيت القسم للزوجات محتم والعدل بالعادات، ولو صبيا أو عن الوطئ امتنع، شرعا وطبعا مثل حيض أو وجع، واختصت البكر بسبع مثل ما ثلاثة أيضا تخص الأيما، ولا يجوز الوطء في حضور شخص ولو في النوم أو صغير. باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما. طلاقنا السني من زوج دخل بمن عرت عن عدة وعن حبل، وهي تحيض طلقة في طهرها، ما مسها فيه وإلا كرها، إلا طلاق الحيض فامنع وارتجع، جبرا وطلق إذ تشاء إذ ينقطع. وعد أركان الطلاق أربعة، الأهل وهو الزوج أو من أوقعه، بالعقل والبلوغ والإسلام، والزم بسكر طافح حرامي، وقصده فلا طلاق يلزم، من لقن اللفظ بما لا يعلم، أو من هذا من مرض أو مسكري، حلال أو حشيش أو مخدري، أو مكرها جبرا على التطليق، واللفظ والحنث أو التعليق، بخوفه من مؤلم في نفسه، كقتله أو ضربه أو حبسه، أو أخذه لماله أو قيده، ولو توقعا وقتل ولده، أو صفع ذي مروءة بنادي، أو باسمها يا طالق ينادي. الثالث المحل وهو الزوجة، والرابع الألفاظ والإشارة مع قصده بأي لفظ ألزمي، ولو نواه بسقني أو أطعمي أو بالرسول مطلقا أو إن وصل كتابه أو عزمه فيه حصل. أقسامه ثلاثة في الشرع: البت والبائن ثم الرجعي، وهو طلاق ناقص عن غايته لا خلع أو نص على بينونته لزوجها في عدة بلا انقضاء، إرجاعها بغير إذن أو رضا، وبائن فلم تبح من بعدي إلا بمهر والرضا والعقد، كطلقة قبل الدخول أو على خلع ولو فيه غرور دخلا، أو كان رجعيا مضت عدتها أو فيه قد نص ببينونتها، أو حكم الحاكم إلا معسرا أو موليا فاء وذاك أيسرا. والثالث البتات أي ثلاثة، للحر والعبد اثنتان الغاية، فلا تحل للذي لها أبت إلا بزوج مع شروط قد مضت، وصح الاستثناء من الطلاق إن واصل اللفظ بلا استغراق. أكمله في تطليق بعض الزوجة، ومثله استثناء لبعض الطلقة، ونجزوا طلاق من قد علقا على حصول غائب ما حققا، كإن يريد الله والكرام أو لم يكن في بطنها غلام، وبتة فيها الثلاث بالتزام حبلك في الغارب أو أنت حرام، ونوه في العد إن لم يدخلي، ونو في خليت مطلقا سلي. باب الإيلاء والظهار واللعان. وكل زوج مسلم قد كلفا، والوطء منه ممكن قد حلفا، بترك وطء زوجة لا مرضعة شهرين للعبد وحر أربعة، فذاك مول والإمام ألزمه إن قامت الحرة أو رب الأمة، بعد اجتهاد فاء بالتكفير أو الطلاق البت والتحرير، ظهار بالغ بعقل مسلم تشبيه من حلت له بمحرمي، كهي علي مثل ظهر أمي أو وجهها أو بطنها أو فمي، صريحه ما فيه ظهر عينا وغيره كناية ودينا، فاعتق لعود قبل مس النسمة سليمة من كل عيب مسلمة، فصوم شهرين فستين طعما مدا وثلثين فقيرا مسلما. إذا ادعى في زوجة من كلفا بأنها تزني أو الحمل نفا، ولم يكن ثم شهود بعد يلاعن الزوجة أو يحد، يشهد بالله اربعا بأني رأيتها تزني وماذا مني، ولعنة الله عليه الخامسة ولاعنته زوجة مجالسة، تشهد أيضا أربعا لقد كذب وختم خمسة عليها بالغضب، وأبد التحريم مع قطع النسب ويدرأ الحد وعن إرث حجب. باب العدة. تعتد زوج بالغ من غير جب أمكن منه شغلها حيث احتجب، مطيقة ذمية أو مسلمة ثلاثة الأقرى وقرآن الأمة، والقرء طهر بين حيضين احكمي بحلها للزوج من رؤيا الدم، إن يتأخر حيضها من المرض أو استحيضت لم تميز من حيض أو من رضاع كان أو بلا سبب، فالتسع مع ثلاثة إن لم ترب، فتحسب المرضع عاما بعدما يموت منها الطفل أو أن يفطما، من لم تحض ولو رقيقا من صغر عدتها تسعون يوما أو كبر، وعدة الحامل وضع الحمل جميعه إن كان ذا من حلي، ولو على شك فإن لم يلحقه تا تعتد بعد الوضع كالمطلقة، وللوفاة أربع الشهور وعشرة والرق بالتشطير، لأي زوجة بأي بعلي، إن لم ترب تمكث أقصى الحمل، وإن بدا الفساد باتفاق، إن مسها تعتد كالطلاق، بموت زوج أو بفقد أوجب إحداد زوجة لصون النسب، بالترك للزينة والتخضيب والحلي والحنى ومس الطيب والصبغ والحمام أو كالنورة، وأرخصوا كالكحل للضرورة. باب الاستبراء. وبانتقال الملك تستبرى الأمة بحيضة لا عرسه أو محرمة، أو أوقنت براءة قبل الشراء كمن لأنثى أو خصي تشترى، واستبر بالتسعين من قد صغرت ولو بأمن الحمل أو من كبرت، أو حيضها مع استحاضة جرى ولم تميز أو لسقم أخثرا، أو بالرضاع أو بلا أسباب إن لم ترب والعام بارتياب، واستبر ذات الحمل بالوضع له وحرم استمتاع مولا قبله، والحرة استبراؤها كالعدة لا في لعان أو زنا أو ردة، فإنها في كل ذا تستبرى بحيضة فقط كفيت الضرى. باب المفقود والرضاع. للفقد أحوال، فزوج ضلى بأرضنا عن زوجة أو ولى، إن رفعت للمسلمين أمرها أو قاض نوال به أجلها، أعواما أربعا ورقا نصفا من بعد تلويم وبحث كشفا، ثانيها مفقود أرض الشرك زوجته تبقى بغير شك، 70 عاما مدة التعمير من سنه كزوجة الأسير، الثالث المفقود في وقت الفتن بين ذوي الإسلام أو كان زمن، طاعون نوم تجع إلى بلد طاعونها قد زاد فيها وانعقد، زوجته تعتد حين انفصلا الحرب والطاعون عنه منجلا، الرابع المفقود في حرب وقع ما بين إسلام وكفر وارتفع، تعتد بعد الكشف عنه الحرة عاما وذات الرق منه شطرة، وعدة الأربع كالوفاة إن دام إنفاق على الزوجات، إن حل جوف الطفل في العامين لبن أنثى أو يزد شهرين، حرم به ما حرموا بالنسب إلا الذي استثناه أهل المذهب، أم أختك أم أخيك عمتك وأم عم أم خال خالتك، وجدة الولد وأخت الولد وأم ولد الولد خذ لا تعتدي، وقدرت أما وبعلها أبا للطفل قط من وطئه حال اللبا، للمرأتين قبل عقد نقبلي إذا فشاك مرأة مع رجلي، واثبت بعدلين الرضاع مطلقا ووالداه قبل عقد صدقا، لا بعده ولا ثبوت بالمره ولو فشا وانشر رضاع الكفره. باب النفقات. أنفق على الرقيق والدواب إن لم يكن مرعا على الإيجاب، ومن أبى قهرا عليه فليبع كحمل أو تكليف ما لم يستطع، وينفق الأب على الإبن إلى بلوغه حرا بكسب عقلا، ولدخول الزوج بالأنثى كما يدعى له مطيقة محتلما، والأبوان المعسران ينفقوا عليهما الإبن بيسر يرفقوا، وزوجة الأب الفقير الواحدة وخادم أيضا لها لا زائدة، وزوجة لبالغ إن مكنت مطيقة لا مشرف أو أشرفت، ولو لحج سافرت أو مرضت أو حبسته أو له قد حبست، ويسقط الإنفاق أكلها معه أو منعها استمتاع أو مجامعه، أو خرجت بغير إذنه ولا لردها يقوى إذا لم تحملا، ويسقط الإنفاق عن دهر مضى بفقره إن لم يقدر بالقضاء. وانفق عليها في الطلاق الرجعي مع كسوة ومسكن بالوسع، وانفق على الحامل دون المسكن ولو بخلع أو طلاق بائن، وامنع ولو بالحمل من تلاعن وزوجة الميت لكن تسكن. إن نقد الزوج الكرى من قبل الموت أو ملكا له في الأصل، ويلزم الزوجة والرجعية إرضاع طفلها سوى العلية، أو في بتات حيث لا يرضى الصبي ضئرا سواها أو بإعدام الأبي. وارجع على الطفل بما أنفقتا في ماله المعلوم إن حلفتا. باب الحضانة. للأم حضن للبلوغ في الذكر أو تدخل الأنثى وجوبا يعتبر، فأمهاتها فخالة الصبي، خالاتها فالأب بعد أم الأبي، أخت فعمة فلك فخصصي من بنت أخت أو أخ ثم الوصي، أخ فجد فابن كل مولى أعلى فأدنى جد أم قبلا، قدم شقيقا فابن أم فابن أب، وتسعة شروطها لمن حسب، كفاءة أمانة عقل سلم منك جذام رشده حرز علم، خلو أنثى منك زوج أجنبي وجاب أنثى من له حضن الصبي، ولم يسافر ستة من البرد حر عن الحوز انتقالا لم يعد. باب في البيع وما يتعلق به. ينعقد البيع بما قد دل على الرضا قولا يرى أو فعلا، من عاقد مكلف رشيد في ملكه والشرط في المعقود، عليه مقدور على تسليمه ولم يرد نص على تحريمه، وطاهر شرعا به ينتفع وعالم كل بما قد يدفع، بيع الفضول واقف والمرتهن على رضا المالك أو من قد رهن، وإن جنى عبد فرب العبد مخير في دفعه أو يفدي، وامنع رباء الفضل والنساء في النقد والمطعوم لا في الماء، وحرموا في البيع كتم العيب والغش والنجش كخضب الشيب، أو زد عليه الدين للتأخر أو ما عليه افسخه في مؤخري، ضع واقبضي أو جر قرض نفعا، وللجزاف اعدد شروطا سبعا، لم يقصد أفراده وجهله قد حزراه واستوى محله، وكان مرئيا ولا جدا كثر وعده بلا مشقة عسر. باب البيع الفاسد. وكل بيع قد نهي عنه فسد إن لم يكن إلى دليل استند، كبيعه اللحم بحي جنسه أو بيع ثوب بالحصى أو لمسه، أو بعه بالقيمة أو ما حكما به فلان إن بكل ألزما، أو أجل مجهول نوك الحبلة، أو اشتره وانفق عليه أجله، أو شرط حمل أو بتفريق الولد عن أمه من قبل إفغار فسد، أو باع مع شرط بضد القصد كبعتك الدار بشرط الهد، وكل بيع فاسد لم يعبر ضمانه إلا بقبض المشتري، فيه المسمى بالفساد المختلف وقيمة تخصه يوم التلف، وفي صحيح البيع بالعقد اضمني لربه في فوته بالثمن. باب الخيار. وجوزوا البيع على الخيار كجمعة العبد وشهر الدار وغير ذا ثلاثة كالثوب للمشتري الرد بغير عيب ضمانه من بائع في ذا الأجل ولا يضر الغبن في بيع حصل ومن على عيب مبيع عثرا أجز له الرد وإن بتا جرى ومن رأى عيبا قديما فطرا عيب جديد عنده قد خيرا في رده مع أرش عيب اللاحق أو مسكه وأخذ أرش السابق وكل عيب لا يرى إلا إذا ما تفسد السلعة أو ينمو الأذى كاللوز والقثى وتسويس الخشب لا رد فيه بل ولا أرش وجب وعهدة العام برق قد تخص من الجنون والجذام والبرص وعهدة الثلاث إن عرف جرى أو شرطها من كل عيب قد طرى. باب ما يدخل في البيع وما لا يدخل وبيع الحبوب والثمار. تناول الأرض البناء والشجر وهيهما إلا كزرع يبذر والدار ما سمر أو ما بنيا وبالرحى السفلى تنال العليا لمشتري العبد ثياب المهنة والمال بالشرط كثوب الزينة ولم يجز بيع الحبوب والثمر قبل بدو للصلاح والخضر ما لم تبع مع أصلها أو تلحق بالأصل أو شرط الجذاذ اتفقوا بدوه بالزهو أو ظهوري حلاوة أو بانفتاح النوري والنضج والإطعام في البقول وغيرها من سائر الأصول وجائحات التمر تسع توضع ما لم تبع مع أصلها أو تقطع غيث وطير ثم لص فار ريح جراد عفن جيش نار إن بلغت ثلثا وفي البقول أو عطش فالوضع بالقليل. باب السلم. وجائز في كل شيء يسلم بسبعة من الشروط تعلم فقبض رأس المال ثم الأجل بنصف شهر وهو مما ينقل والوصف والضبط بمعيار علم وكونه دينا على من يستلم وحاصل عند حلول الأجل ولو يكون قبله لم يحصل لم يعط في الأكثر أو في الأفضل من جنسه من أدون أو أرذل إلا إذا ما كانت المنافع مختلفات والمراد واقع ولا طعامين ولا نقدين وجاز في المجلوب كاليومين. باب القرض. وقرض لما قد جاز فيه السلم إلا الإمالة زوجة أو محرم وحرموا هدية للقاضي وصاحب الدين أو القراض وعامل فيه ومن عليه دين إلى استيفاء ما لديه إلا إذا ما مثلها تقدما أو اقتضاها موجب بينهما. باب الرهن. الرهن مضمون على المرتهن وإن نفى الغرم بشرط موهن ما لم تقم بينة على التلف أو وضعه عند أمين إن حلف وتم بالحوز وجاز بالغرر وغلة الرهن لمولاه انحصر ويبطل الرهن بموت من رهن أو حجره من قبل حوز المرتهن أو إذن حائزه لرب المرتهن في بيع أو وطئ أو إهداء أو سكن كراهن في عين أو في منفعة وولده والصوف مدرج معه. باب الفلس. إذا أحاط الدين بالمدين ولم يجد معه وفاء الدين فلسه القاضي وإن لم يحضري ومن تصرف بمال فاحجري وماله يباع بالخيار إلى ثلاث وهو في الحصار. وحاصصت أهل الديون الزوجة بدينها أو مهرها إذ يثبت، وحل ما عليه من ديون كموته لا ماله من دين. باب الحجر. الحجر من سبع جنون نوصبا، والرق للمأذون والمكاتبا، والسفه التبذير للأموال في لذة وشهوة حلال، وزوجة في غير ثلث تعترض كذا مريض مات في ذاك المرض، في غير ما يؤكل أو ما يلبس أو الدواء والسابع المفلس. باب الحوالة. وسبعة شرائط الحوالة، رضا المحال والذي أحاله، إن حل دين ثابت قد لزما، وصيغة ولا عدا بينهما، قد استوى الديناً قدرا وصفه، وليس من بيع طعام فاعرفه، ولا رجوع للمحال إن وجد غريمه هذا عديما أو جحد. باب الضمان. صح ضمان من له تبرع والرق لكن بعد عتق يتبع، وصح من مأذون أو مكاتب بالإذن من مولاه ما فيه اجتبي، وزوجة في ثلثها كذي مرض أنواعه ثلاثة لا تنتقض، فضامن المال بغرم ألزما إن مات ذا المضمون أو إن أعدما، وضامن الوجه الزما بالغرم إن لم يحضر شخصه للخصم، والطلب اطلبه بوسع المقدرة بعجزه عنه فلا غرم يره، ولا يطالب مطلقا من كفلا بحضرة المضمون في حال الملا، براءة المضمون تبري الضامنا والعكس لا يبري مدينا كائنا. باب الشركة. وجازت الشركة بالأبدان مع اتحاد الفعل والمكان، وشركة الأموال أيضا تشرع والربح فيما بينهم موزع بقدر ما أخرج كل منهم من رأس مال وسوى ذا يحرم. باب المزارعة. أربعة شرائط المزارعة، تساوي البذرين والخلط معه، وقابل الأرض بغير البذر ولا بممنوع لأرض تكري، وفي الفساد إن تكافأ العمل أشركه ما في الزرع واردد ما فضل، وعامل والثاني مالا قد دفع للعامل الزرع ويعطى من دفع. باب الوكالة. وكل ما جاز له أن يفعل بنفسه يجوز أن يوكلا في كل فعل قابل النيابة، كالبيع والإقرار والكتابة، والحج والخصام والحوالة، والفسخ والشفعة والإقالة، وكونه بلا يمين مؤتمن مصدق في رد عرض أو ثمن. باب الإقرار. وصح إقرار رشيد كلفا، وعنه وصف الكره والحجر انتفى، ورقنا في غير مال يقبل إقراره والحر فيه عول. باب الاستلحاق. وللأب استلحاق مجهول النسب ولو كبيرا أو بموت قد ذهب، وافرض له الإرث إن ابن عصبه وعين القافة طفلا مشتبه. باب الوديعة. ضمانها عن الوديع قد سقط لأنها أمانة ولو شرط، إلا بأسباب العدا كلو وقع تعديا منه عليها ما تدع، أو نقلها بغير نقل مثلها، أو موضع الإيداع سهوا ضلها، أو ظنها ملكا له قبل العطب، أو دفعها لغيره بلا سبب، إلا لكالزوجة أو خوف الضرر، أو خادم يعتادها أو من سفر، وصدق المودع أن قد ردا إلا بإشهاد لقبض قصدا، وصدقوه في الضياع والتلف، ويغرم المتهوم إلا إن حلف. باب العارية. ممن بلا حجر فحكم العارية مندوبة في ملك أو في عارية، لمن له أهلية المعاري بصيغة كمصحف للقاري، والنفع فيها مع بقاء العارية نفعا مباحا لا لوطئ الجارية، ضمانها فيما يغاب قد وجب ما لم تقم بينة على العطب، وجائز أن يفعل المأذونا في فعله أو مثله أو دونا، وإن يزد تعديا بلا عطب كراء ما زاد عليه قد وجب، أو عطبت فربها قد خيرا في أخذه القيمة أو أخذ الكراء، إن ادعى المعير أنه كرا وقال ذا عارية أو أنكرا، فالقول للمالك لكن يحلف إن لم يكن عن مثل هذا يأنف. باب الغصب والاستحقاق. ويضمن الغاصب بالوجوب بنفس الاستيلاء على المغصوب، وإن تعدى غاصب فغيرا ولو بسوق ربها قد خيرا، في أخذه لشيئه المغصوب أو قيمة المغصوب قبل العيب، ومتلف المثلي مثلا ألزمي أو قيمة المتلف من مقومي، وواطئ رقا عليه الحد وولده من ذي الفتاة عبد، وغارس تعديا أو من بنى فالقطع والهدم عليه عينا، أو دفعه عين البناء والشجر مقوما من بعد إسقاط الأجر، وخذه مجانا إذا لم ينتفع بزرعه أو ذا خفيا ما طلع، وما به النفع لمولى الزرع أو اشتره من بعد حط القلع، ما لم يكن إبان زرع الأرض فإن يكن بأجر عام فقضي، وزارع بشبهة كمن كرى فما لمولاها فقط إلا الكرى، ومستحق الأرض من ذي شبهة بعد البناء أو غرس نوع عمارة، يعطى البناء أو غرسه بالقيمة أو تركه وأخذ أجر البقعة، فإن أبى من ذاك كل منهما اشتركا بالقيمتين فيهما، وفاز بالغلة خمس للأبد من رد في عيب وبيع قد فسد، أو خرجت من يده بالشفعة أو استحقت من يدي ذي شبهة، ومثل ذا مفلس إن اشترى فربها أولى بها بلم ترى. باب الشفعة. وجازت الشفعة في المشاعي من أرض أو أصول أو رباعي، أو ثمر غصن دائم الثبات أو قطن أو باذنج أو مقات، يأخذه من أجنبي بالشراء ممن يشاركه بمثل ما اشترى، فإن يكن تعدد فيه اشترك كل بما قد خصه مما ملك، ولا لجار شفعة أو ما وهب بغير تعويض ولا إرث تجب، أو قابل القسمة أو منقول أو ساكت مع علمه كالحول، أو حاضر العقد كراء للبناء والهدم كالشهرين ما عنه الغنى، أو قاسم الشفيع من له اشترى أو باع أو منه اشترى أو اكترى. باب القراض. قراضنا التوكيل في تجر اللزم بالعقد في نقد بمسكوك علم بجزء ربحه وعلم المال، ولا تضمن عاملا بحالي. باب الإجارة وما يتعلق بها. واشترطوا في صحة الإجارة شرائط المبيع واعتباره، ضمانها على الأجير قد سقط ولو عليه ربها قد اشترط، وصدق الراعي بدعوى الموت أو ذبح كالشاة لخوف الفوت ولا تضمن حارس الحمام أو ربه أو راعي الأنعام أو حارس المتاع والبيوت وصاحب السفن كمثل النوت إن لم يكن من فعلهم ما يظهر من التعدي فيه أو يقصر واضمن إذا خالفت مرعا مشترط كصانع في نفس مصنوع فقط إن نفسه لصنعة قد نصبا ولو بلا أجر على ما غيبا ما لم تقم على الهلاك بينه أو أحضر الصنع على ما عينه إن لم يكن على الكراء مرتهن أو قبض الأجر فهذا مؤتمن وكاريا بهيمة فيضمن إن كان أكراها لمن لا يؤمن أو زاد حملا أو مسيرا أو جبي له الكراءين إذا لم تعطبي أو عطبت يختار ذو البهيمة إما الكراءين وإما القيمة باب الجعالة وجاز جعل واللزوم بالعمل من غير شرط النقد أو ضرب الأجل كبيع ثوب أو كحفر البئر وبالتمام اعطه جميع الأجر وجاز إحياء لأرض سلمت من اختصاصات إذا ما بعدت لمسلم أو كافر وما دنا من العمارات الإمام استؤذنا وما بلا إذن فحكم المغتصب ويمنع الذمي جزيرة العرب باب إحياء الموات ويحصل الإحياء بقطع الشجر والحرث والغرس وكسر الحجر وجريه للماء والتفجير وبالبناء للخط والتحجير باب الوقف وما يتعلق به الوقف مندوب وشرط الواقف مكلف والحجر عنه منتفي في ملكه ولو بإرث أو شراء أو انتفاع كاحتكار أو كراء بصيغة والشرط فيه متبع وتم بالحوز وقطعا لم يبع وكون موقوف عليه فاعلمي أهلا لتمليك وإن لم يسلمي ومن على محجوره قد سبلا دارا له من نفسه قد قبلا له فسكناها عليه حرمي يظل يكريها له للحلم ومن على معينين قد وقف يرجع بعدهم له أو من خلف باب الهبة جازت هبات ما يباع من بلا حجر بصيغة وحوز كملا ومن يكن للأجنبي أهدى إما يؤدي قيمة أو ردا وارجع على غير ذوي الأرحام وغير ذي الفاقة والأيتام والقول للواهب مع حلف بدا إن لم يكن عرف بضد شهدا واعتصر الأب من الولد العطاء ما لم يداين أو يهبه أو يطى باب اللقطة إن تجد اللقطة عاما جددي تعريفها بمثل باب المسجد وبعده ما شئت فيها فافعلي وإن تهبها أو تملكها اكفلي وواصف العفاص والوكاء والعد يعطاها بلا إيلاء إن تلفت من غير تحريك فلا ضمان في حول ولا فيما تلا وكل ما يفسد كله واضمني لربه من مثل نوم ثمني ما ضل من أغنام نوم بقري لا يؤخذا إلا لخوف الضرر والولد المنبوذ حتما يلتقط وحضنه حقا عليك يشترط إن لم يكن للطفل مال قد وضح وارجع على الأب إذا عمدا طرح باب القضاء والشهادات أهل القضاء عدل فإن لم يوجد مجتهد فأمثل المقلد وذكر ذو فطنة ويستحب نزاهة حلم غنى علم نسب ومستشير لا بدين وورع وكرهوا في مجلس الحكم بيع وزيد في حق الإمام الأعظم بأنه إلى قريش ينتمي ونفذوا حكما قضاه ذو صمم واعزله فورا كالعمى وكالبكم يسوي في المجلس بين الخصما ولو يكونا كافرا ومسلما فيبتدي الطالب بالكلام ويسكت المطلوب باحتشام فيدعي هذا بمعلوم وجب ويسأل المطلوب عن أصل السبب فإن أقر احكم وإلا البينة يقيمها الطالب فيما عينه أو حلف المطلوب أو رد القسم عليه في المالي لا دعوى التهم وبعد حلف لا شهود تقبل إلا لنسيان لها أو تجهل ومن نفى الخلطة لم يحلف وإن أثبتها الطالب بالوجه القمن فأحضر النافي شهودا بالقضاء ردت لتكذيب لها فيما مضى وارفع بحكم الحاكم الخلافا ولا يحل محرما إن حافا وانقضه إن خالف حكم الناس في نص أو إجماع أو قياس ومن عقارا حاز كالعشر على من لا شريك أو قريب أو بلا عذر مقيم ساكت وهو يرى إلى البناء والهدم أو أخذ الكرى فلا شهود أو دعاوى تقبل إلا بإسكان ووقف مثل فصل يمين الشرع بالله الذي لا رب معبود سواه يحتذي به سواء كافر ومسلم وحلف الكافر فيما عظموا في ربع دينار فأعلى غلظت واخرج لها الأنثى وإن قد خدرت وكل دعوى شرطها عدلان ولم تؤل للمال كالإحصان والقذف والحدود والولاء والعقد والعدة والإيلاء فلا يمين إن تجردت ولا تنقلب الإيلاء عمن نكلا وكل دعوى أصلها بالمال أو آيل للمال كالآجال والخلع والإقرار والقراض والإرث والشفعة والتراضي برجل وامرأتين فاكتفي أو أحد الصنفين معه فاحلفي وكل ما يختص بالنسوان كالحيض والحمل فمرأتان وفي الزنا أو اللواط أربعة برؤية في لحظة مجتمعة تشاهد الفرج بفرج أدخله كرؤية المرود جوف المكحلة والعدل حر مسلم قد كلفا وعنه وصف الفسق والحجر انتفى ولا يرى كبيرة يباشر ولا على صغيرة يثابر ولم تجز شهادة المغفل وفي كثير المال مثل السائل أو جر نفعا أو لضر أذهبا عن نفسه أو عن قريب قربا أو شاهد رد بوصف ففقد الوصف لا تقبله فيما قد شهد كذلك المحدود فيما حدى أو عالم على مثيل أدى شهادة الصبيان فيهم جائزة بتسعة من الشروط حائزة تحريرهم تمييزهم تعددوا ذكورة ولا قريب أو عدو من قبل تفريق وألا يدخلا بينهم البالغ جرح ما خلا باب الجنايات والنفس بالنفس بإقرار بدا كذا بعدلين بقتل شهدا أو بقسامة بعدلين على كجرحه إن عاش حتى أكلا أو شاهد بالقتل أو قال دمي عند فلان معه خمسين قسمي بأنه مما ادعوه قد هلك ووزع الحلف على إرث الترك، والحالف اثنان فأعلى يشترط في عمدها، واقتل بها نفسا فقط إن لم يكن المقتول حربيا ولا قاتله حرا بإسلام على، والقاتل المخطي لحر لزمه مع عاقليه دية منجمه، باللوث أثبتها كعمد مرا أو بشهود المال لا إن قرا، عن ثلث مقتول علت أو قاتلي، ودون ذا في ماله بالعاجلي، وقدرها 12,000 درهم أو 1,000 دينار وأهل النعم، مخاضة لبونة لبون وحقة وجذعة تكون، 20,000 ومعها أوجب كفارة في قتل عمد تندب، وهي على الترتيب عتق فابتدي، فصوم 2 شهر ومية فاجلدي، ومن رمى حديدة على ابنه لا قصد قتل غلظت لغبنه، وهي 30 من الحقات ومثلها أيضا في الجذعات، 40 خلفة أولادها في بطنها وراثة تفادها، أما الكتابي أو الذم اعلمي ديته فنصف حر مسلمي، ودية المرتد والمجوسي 800 درهم منجوسي، والعبد قيمته وأنثى الصنف بالنصف من عقل الذكور الصرفي، وفي الجنين غرة وليدة أو 10 دية مه التليدة، ودية كاملة في النطق واللمس والشم ومنع الذوق والعقل والسمع أو العينين والأنف والمارن والأذنين والظهر والبطن وفرج أو ذكر وشفري الأنثى مني أو بصر، ودية الإبهام 10 أجملة كغيرها ووزعت في الأنملة، 5 تعطى لعقل الموضحة ومثلها في كل سن أوضحة، إن قتل المجنون حرا يلزم من يعقلون دية تنجم، عمد الصبي كالخطا في ماله ما دون 1/3 أو على عقاله. مبحث الردة أعاذنا الله منها. وعرفوا الردة كفر مسلمي بضمن فعل أو بقول مفهمي، من مسلم مميز مختاري لا مكرها كالشد للزنار، أو رمي كالقرآن في مقذري طبعا ولو مثل المخاط الطاهر، أو زعمه في العالم البقاء أو أنه يعانق الحوراء، أو استحل محرما أو حرما حلالا أو دعوى الصعود للسماء، أو ادعى نبوة أو كسبها أو شركة فيها فأعظم ذنبها، إن لم يتب بعد 3 يقتل وماله فيء ومنها يبطل، وصية والطهر والصلاة والحج والصيام والزكاة والنذر والظهار والأيمان، بالله والعتق كذا الإحصان، وقتل زنديق وإن تاب أوجبي كساحر أيضا ومن سب النبي. مبحث الزنا. من غيب الكمرة في فرج بلا شبهة أو عقد بالإحصان على، بالوطأ في عقد صحيح لزما وطأ مباحا باحتلام أسلما، بالعقل والتحرير فهو الزاني، ومن زنت بالشرط يرجمان، ومن بلا إحصان نجلده مياه وغرب الذكران عاما تنكيه، ومطلق الرق 50 احكمي، واللائطين بالبلوغ فارجمي. مبحث القذف. والقاذف اجلده إذا ما كلفا حرا 80 ورقا نصفا، بأربع قد حازها المقذوف، الإسلام والتحرير والتكليف، وعفة عما رماه القاذف، وعن بلوغ إن تطق لنث اكتف. مبحث حد السرقة: إن أخرج الشخص الذي قد كلف من حرزه ما ربع دينار وفى سرا بلا شبهة ملك فاقطعوا يمينه فإن يعد فأتبعوا لرجله اليسرى، فإن قد عادا يسرى يديه قطع فإن تمادا فرجله اليمنى، فإن عاد اسجني له مع الضرب الشديد الموهني، واتبعه في اليسر بما فيه انقطع ومطلقا مع غير قطع يتبع، وقطع يد الذمي والمعاهد والعبد في مال لغير السيد. مبحث حد الشرب: واجلد 80 لشرب المسكر المسلم الحر بتكليف حري، والرق شطر لا لغصة أو حرج، والحد في الشرب مع القذف اندرج. مبحث الصائل والمحارب: وعرفوا الصائل دون لبسي بأنه الطالب قتل النفس، وقاطع الطرق لأخذ المال أو مانع السلوك من إيصالي، مع امتناع الغوث ذا المحارب فللإمام رأيه فيصلب، أو قتله أو من خلاف قطعا، والنفي مع حبس إلى أن يرجعا، واقبله إن جاء تائبا معتذرا، واسقط حقوق الله لا حق الورى، وعنه لا عفو إذا ما قتلا، وبالتمال اقتل بشخص للملا. مبحث العتق وما يتعلق به: وصح اعتاق رقيق سلما من كل تعليق بحق لزما، بصيغة ممن له التبرع، والمال للعبد إذا لم ينزع، ومن بتكليف وعمد مثلا برقه فاعتق عليه مسجلا، ومعتق البعض عليه يسري جميعه في عسره واليسر، وإن يكن مشتركا فقومي عليه شقص الغير إن لم يعدمي، من يملك الأصل عليه اعتقا، والفرع والإخوة كلا مطلقا، ثم الولا لمالك قد اعتقا عن نفسه والدين فيه أنفقا، ومن يدبر رقه بصيغتي أجز له في وطئه والخدمة، كذا انتزاع المال إن لم يمرضي، وبيعه ورهنه لا ترتضي، واعتقه بعد الموت من ثلث حمل ورأس مال معتقا إلى أجل، خدم له ولا تطأ ولا تبع، وماله في قربه لا تنتزع، للعبد رد العقد في الكتابة، ومن بلا حجر يرى استحبابه، ومن أتى من بعدها من ولدي فداخل فيها بحكم العقد، وهو رق ما عليه درهم، وإن أبى التعجيز يقضي الحاكم، إن حملت قن بوطأ السيد فسمها شرعا بأم الولد، له انتزاع المال من قبل المرض، وعتقها من رأس مال مفترض، وجاز وطء مع خفيف الخدمة، وامنعه منك البيع والإجارة. باب الفرائض والوصايا: للإرث أسباب ولاء ونسب، ثم نكاح بيت مال يجتلب، ويمنع الإرث بوصف الرق والقتل عمدا أو بشك السبق، أو عدم استهلال نول عاني، أو الزنا تخالف الأديان، وقل أشقا توأما لعاني، وفي الزنا للأم ينسبان، الوارثون في الرجال عدوا ابن أو ابن ابن أب أو جد، ومطلق الأخ وابنه لا للم، والعم لا للم وابنه فضم، والزوج والمعتق والمعصب بالنفس والنسوان عشر تحسب، بنت وبنت ابن وأخت مطلقة، وجدة أم وعرس معتقة. ثم الفروض النصف ربع ثمن، ثلثان ثلث ثم سدس فعنو. فالنصف للزوج بلا فرع وضم، بنتا كبنت ابن وأخت لا لأم. والربع للزوج إذا فرع لها، وهو لها مع فقده من بعلها. والثمن للزوجات معه أعني بالفرع لولا وولد لابني. والثلثان للتي تعددت ممن لها النصف إذا من فردت. والثلث فرض أمه مع فقدي ما زاد عن أخ وفقد الولد. وهو لجمع من بني الأم على عن واحد إن فرع أو أصل خلا. والسدس للأب وأم إن وجد فرع كجد وابن أم منفرد. وبنت ابن عند بنت واحدة أو أخت أب مع شقيقة زائدة. وهو لأم الأم أو أم الأبي، وفي التساوي اشرك وللبعد احجبي. للعاصب الحوز وفرض الخنثى نصف نصيبي ذكر وأنثى. وكل من أوصى لشخص وارثي أو زاد في إيصائه عن ثلثي. أجزه إن أمضاه كل الورثة، أبطله إن ردوه إلا ثلثه. باب في أحكام متفرقة. والحد بالأكتاف والظهر اضربي من غير ربط عند أمن الهربي. والضرب معتدل بسوط معتدل، وجالس مجرد مما يحل. وهكذا الأنثى وزد سترا وجب، في قفة على رماد مستحب. وعزر القاضي بما يرى كما أتى على نفس وعن حد نما. ويضمن الإمام في التعزير النفس في الجهل وفي التقصير. مثل طبيب جاهل أو إن ظهر تقصيره، أو إذن من لا يعتبر. أو أجج النار بريح عصفت، أو سل أصبوعا فسنا قلعت. تضمين إتلاف الدواب الواجب من سائق أو قاعد أو راكب. إتلافها من غير فعلهم هدر إلا بليل فالضمان معتبر. وضمن الراعي إذا كانت معه نهارا إن سرح قرب المزرعة. إن خلص المهلوك من قد أمكنه من نفس أو مال وإلا ضمنه. كصاحب الفضل لمحتاج النعم تعطى له القيمة إلا في العدم. من فك شيئا من كلص بفدا لم يعطه مولاه إلا بالفدا. إن فكه من غير قصد ملكه أو لا فمجانا يكن لربه. باب في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب وغيرها. والفطر تعدد خمسة في الضبط، فحلق عانة ونتف الإبط، وقص شارب وظفرا قلمه، وسن ختن والخفاض مكرمه. وقسموا الفرض إلى قسمين، قسم كفائي وقسم عيني. أما الكفائي ما به الإثم سقط عن الورى بفعل إنسان فقط، مثل الجهاد أو جهاز الميت، والرد للسلام والتشميت، أو القضاء والحرفة المهمة، والنصب للسلطان والأئمة. والعين كالتوحيد والصلاة، والحج والصيام والزكاة. والأبوين برر وإن لم يسلما، ولا تقل أف ولا تنهرهما. والأمر بالعرف ونهي المنكر، والحفظ للفرج وغض البصر. والأكل والشرب من الحلال، وعظم النعمة بالإجلال. وصن لسانا عن كلام الزور، والفحش والبهتان والفجور. وغيبة النميمة أو الكذب، وأكل مال باطل فلتجتنب، وجاف كل خصلة شنيعة كالسحت والقمار والخديعة، وكن على نهج سبيل من سلف، وأخلص النية واعرف من عرف، مستكملا مكارم الأخلاق والترك للجدال والشقاق، ممتثلا ما استطعت من أوامري، مجتنبا لسائر الزواجر، واستجل بالذكر صداء القلب، لأنه قد جاء بيت الرب، وبالرضا والشكر والتعظيم، والحمد لله على التتميم، حمدا كثيرا ليس يحصى عددا، في كل حال وانتهاء وابتدا، ثم الصلاة والسلام والثناء بكل محمود على نبينا محمد من حاز أعلى الرتب ونال من مولاه أقصى الأرب، والآل والأصحاب والأتباع والولد والأزواج والأشياع، بعد ما يبدو وما يغيب وما حواه علمه المضروب، في ضعف أنفاس الأنام كلها من غير حصر وانقضاء وانتهاء، يا رب يا رب بطه الماجد وكل وجه راكع أو ساجد، انشره واجعل درسه لن يتركا، وانفع به وصفه لوجهك، واغفر لنا جمعا وكل المسلمين ووالدينا يا إله العالمين. أبياتها 47 و100,000 كذا السنونا.